Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Bırakan min ev ma arz kille hizmetana ev metlaba ve mukaddime ise gerek ma çine ser edillekan man kabzayn cevaz hezbu veka nüyez cum'a ile musallab hüyeniye yana. Eğer niye eşi vaqan vazi libin eğer hezi tirkaz haqi niye kısaka ber aleyman. حديث كز إمام بخاري شيتير تولي للسنن أبو داود بالرقم 1689 لابن عباس أفرم إن أول جمعة جمعت بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين أفرم أول جمعيك برغزار كريات دواي جمعيك لمزتي مسجد النبي أبو لزمان پیغمبر صلی الله علیه و آله مسجد نبیه افرمی جمعه بو کلا نا تایفه عبد القیس لناو مزتک کمزتک لکوین ابو بجواثا من البلد جواثا لبحرین جا جواثا امام ابو داود افرمی قريه من قرى البحرين دهاتك ولا دهاتكان بحرين اجل لناو او مزتا اول جمعه برگزار بو دوای جمعه کی پیغمبر قال لناو امام الشوكاني افرمی لنيل الاوتارا من قرى البحرين فرمي فيه جواز إقامة الجمعة في القرى أم حديثة بيانجري أو سكة جائزة أن يجمع الذي هات بالغزاربي لأن الظاهرة أن عبد القيس لم يجمع إلا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف من عادة الصحابة من عدم الاستبداد بالأمور الشرعية في زمن نزول الوحي أفرميك ظاهري او ايك او حديثك وسك عبد القيس جمعيان برغزانك المغرب امر دسوري پیغمبر صلى الله عليه وسلم شلون ازانري عاده الصحابه او بك استبداد تكروي خود راينا ون لامور الشرعيه لزمان وحي وقت وحي نازل هو جائز كسبي برسي باشا ام حديثه شربتي كسا بحثكم ان نيج لمصلى يا لناو مزه جامعه راسكي ظاهري وسبح ربتينيه ولل زمني ام حديثا امام الشوكاني لنيل الاوتار امام شمس الحق عزيم ابادي لعون المعبوده كالشرح كالس سنن ابو داود يكل باشين شرح كانيا مشهوره اكثر ما مصالشه هسيا لفظكين امام لين صاحين عون المعبوده افرمك لشرح أم حديثة فرمي وذهب البعض إلى الاشتراط في المسجد بعض العلماء لسرون كنويش جمعة شرط لنا ومزتابت قال لأنها لم تقم إلا فيه أجد شون نويش جمعة برغزانك لأما قال لنا ومزتا جاء لإدامك يا أفرمي وقال أبو حنيفة والشافعي وسائر العلماء إنه غير الشرط إمام عزيم أبادية فرمي إمام أبو حنيفة وإمام الشافعي وبقية علماء وتيانك شرطني النوم زتابت وهو قوي إن صحت صلاته صلى الله عليه وسلم في بطن الواد أفرمي أمقصى صح أمقصى قوية أجر صحتي بك بيغمبر صلى الله عليه وسلم ناو دشتا ناو دشتو دولا نيجي خندو لدرو دي أفرمي وقد روى صلاته صلى الله عليه وسلم في بطن الوادي ابن السعد وأهل السير أفرمي ابن السعد سيرا نويسا كان روايات يعني كره كبيغمر خواه صلى الله عليه وسلم لناو دولا لناو دشتا لدرو نويجي خواندها ولو سلم عدم صحة ذلك لم يدل فعلها في المسجد على اشتراطه اجي فرس كين صاحب عون المعبود فرمي فرس كين وشوكاني شروا فرمي فرس كين اصلا صحة جنوية اما اجي تيخو هیچ دلیل نیه که نویج جمعه لناو مزتا شرط بید شرط نیه دلیل نیه سید سابق لکتیو فقه سنا که ترجمه که ایشی لبازارا دکتر ابراهیمی ترجمه کرسو اوانو عربی نازنتان رجوع کن بید لباب مکان الجمعه لا او بابا افرميك الجمعه يصح اداؤها في المصر والقريه والمسجد وابنيه البلد والفضاء التابع لها افرميك جمعه صحيح أدا كرنو برغزار كرني لناو شارا لناو ديهاتا لمزتا لناو مالكان شار شارو ديهاتا ولفزايكا كلا دورو بر شارا بد كما يصح أداؤها في أكثر من موضع هەروە سەحیحە بەر یعنی بەرگوزاری نوێ جمعە ئەدای نوێ جمعە لە فرەیجیالە بۆچە فقط کەتە بە عمر ڕەضی الله عەن إلى ئەهل البەحرین ئەژی چۆن عمر خوای لێ ڕازی نامێ هەنار بۆ ئەهل البەحرین ئەن جەمیعوا حەیثما كنتم کە نوێ جمعە بخوێنن بەرگوزارکەن لە هەر کوێنێکا بوون ئەو کەلیمەی حەیثوە کەلیمەی حەیثوەکە اسمی مەکانە عامە يعني اللي هر مكانك اللي هر جيك الا اوانك استثناك بها الحديثه مصنع قرسان ولا جيالك كم نهي لك يا الا هر كينك اتاني جمع بر بزاك اما لا مصنف ابن ابي شيبات وعلماء وتيانا سندك الصحيحه يا حسنه اسا اعمى من دو روايات قرمو كل سي سابق نايتير تو فقط خو ميتير مو توزيع مطلبك اما ما قرق دسول امام عمر نيا واهل البحرين دي بيغمري خواص لازم ما قلنا فرمي عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين نافرمي الدس بقلنا السنة من سنة الخلفاء الراشدين دي خو إجماعي أمتز كعمر لخلفاء الراشدين مرد شمارسي تاريخ الإسلام وأهل بهشت ولا سر حق هيج تايفة للتوائف لواقع تايفة للتوائف لسر ونون كعمر لواقع أهل بهش نويت إلا جماعات بناء الرافزة قشي وتياغ قشي أهل بهش دي أو يا حديث المال الصحيح بيغمري خواه فرمي اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر اقتدا كان بودو كسل شمنا وهن أبو بكر وعمر دي أما هر أقر عمر فرمي يكا هانا هر كويني كان نويش جمعة برقزار كان أما هر وسد سور بيغمر خواه صلى الله عليه وسلم جادوا والسي سابقة فرمي رحمة خوالي بيف تقدم الكلام على أن الشروط وجوب الجمعة أجيب بيان ما أنكر كشرط وجوب الجمعة شاز الزكورة يكيك يوسك أواني كش نيو الجمعة برقزارك شي مذكر بن أما الشرط والحرية أعزاد من بردنون والصحة سالم من نخوشنون صحة وسلامتيان بي والإقامة مقيم بن مسافرنون وعدم العذر الموجب للتخلف للتخلف عنها أفرمي عذرك يا نبي كبيت السبب أو كل جمعة كاشركتنا كان وقتها وك وك باراني بواري وك بفري سر ما يشدي وك وك دشمن ناري بيت غري خي دا غري بود يترى وانا عذرك أن تجيبوا جمعة ولا إذا ما كان أفرمي كما تقدم أن الجماعة شرط لصحتها هل وازو تربيان ما كل كجماعة شرط بو صحة نيو الجمعة يعني شا يعني انفرادي تنادى نيو الجمعة بالبزابي خد تانيا بي قام إن خطبة بخيني تو عرس كم لخدمتان نويج بر نويج نويج جمعة بخيني نبوي يك نفر برجوزنا يا شيخ حتما لناو جماعة تابي جاء لإذا ما كان السيد سابق فرني وهذا هو القدر الذي جاءت به السنة والذي كلفنا الله به أم مقدار سكل السنة واردة ما كي يسوي تمان وأويك الله إيه ما بي مكلف كبير أما ما وراء ذلك من الشروط التي اشترتها بعض الفقهاء فليس له أصل يرجع إليه ولا مستند يعول عليه أفرمي أما باقي الشرط كان غير أمانة كبازل العلماء كريانس الشرط بازل الفقهاء أجي هيش أصلي كنية كتو هالقري توسري وهيش سندي كنية كتو اعتماد تكي بيبكي اعتمادي بيبكي دليل نيا وقت الدليل نيا الشرط كان هر أوسك للسنة بيغمرها صلى الله عليه وسلم إمام النووي لا المجموعة أفرميت دقت كان أو كسانك قسي من أجنفن قاتين كان مطلب كان إن شاء الله نشي ليان إمام النووي أفرمي قال أصحابنا لا المجموعة قال أصحابنا ولا يشترط إقامتها في مسجد أفرمي شافعي مذهب كان فرمي أنا كشرط نية نيج جمعة لنا ومزتابعها والمجموعة كنت ما شايكن ولكن تجوز في ساحة مكشوفة بشرط أن تكون داخلة في القرية أو البلدة معدودة من خطتها أفرمي ولي جائز لا فزايكي برباز نجمع برقزاركي باو شرطك أو فزال لنا الشاركة يعني ناو ديهاتك وجزء الشار يا ديهاتك حسابي درسا جاء إساء إذا أفرمي فلو صلوها خارج البلد لم تصح بلا خلاف ئەگەر لە خارج شارە و خوندیان یانە جزی محدودی شارنە و خارج لە شار بوو حاڵت داوایتر کەمکەم حاڵە سەفری گرەخۆی ئەفەرمیتە دروست نییە. دێخۆ ئەوە خۆتان چن تماشاکەن ئەو جیە ئێمە نوێژەکە ئەخوێنین لێنا وەڵان نایسەر دیارە ڕاحەت یانە ماڵەکان دیارە حتا زەویەکان دەوروبەری قوارەبەنی کریاوە هەر بۆ یانە قوارەبەنی کریا بۆ ساختمان سازی و مانە و ساحێوەکەیشی حتا ئیجازەمان لێ گرت لە وەختە وتمان ئەم زەویە هین جەنابدە ئیجازای تیا نوێژخوێنی وتی تا هەر وەختی نوێژە خوێنگردن تا نازە پس کەس نەی متهەمان بێژیەوە ئیجازەیان نەگرە و خەسبیە و چەس و ئالەمانە خۆیان هەڵکن با هەرچی شوبها بین بەشکم جۆری مردم سەر دەکەن لەوە کە و نوێژما باتڵە یا شەرتەکەی بەدی ناتێ خولاسە ئیشتباس صاحبی البەیان ئیمامی عەمرانی کتێوی کەس بەناو البەیان ده مجەلەدە لە فقهی ئیمامی شافعیە لێنا دوای ئەوە کە ئەو قسەی تقریبا قسەی وە قسەی ئیمامی نەووی تێرێتەوە فەرمێ وەقال ئەبو حەنیفەتە ئەبو حەنیفە فەرمێ تەسح خارج المیسری قەریبا منه نەحو الموضع الذی یوسەلا فیها العید ئەفەرمێ وەلی مەذهەب ئەبو حەنیفە وتیانە سەحیحە نوێژ جومعە لە خارج شارە و فەقەت بەو شەرتە نزیک بە شار بێت وەک کوێنە وەک مسەلا وەک ئەو جیوان نوێژ جەشنی تیا بەرگوزارەکرێ دێخۆ ئەوەسا مەولەوی عەبدولحەمید زاهیدان گەورەکەتان خۆ لە واقەعە نوێژ جومعەکە ئەگەر پەنجا نوێژ جومعە بەرگوزار بێت لە ساڵا بیسیها لە مسەلا خۆ من لێنا بووم بەخوا وە ماشین ئەچن ئەو ئانە من بووم وە ماشین ئەچوان بۆ مسەلا فاصلی ئەو نەفرە و هەل ئەلبەتە لە ناو شار زاهدانە بوو خۆ ئینکارەوە ناکرێت دەی باشە بۆچی نوێژەکەی ئەو دروست نییە بۆچە ئەو ساڵەوە کۆرۆناکە هات وا کۆرۆناکە هات کا حوسێن عەلی مورادی چوو لە ناو لە مووسەلا نوێژیە خوند بۆچە ئینکارتان نوێژ جومعەیە خۆ بۆچە نەتان نوێژەکە دروست نییە هەل لەو جیاوە ئێمە نوێژ جومعە خوێنیسە ئەوان لەو ئانەن ئەیان خۆن بۆچی لەو ئانە دروست و ئیسە دروست نییە بۆچی لەو ئانە کە شەرتەکانی بوو ئیسە هیچ شەرتێک نەما بۆچی لەو ئانە ئیتحاد وەلی زبووەسە ئیختلاف و لە ئێدامەکەی ئیمامی عەمرانی ئەفەرمێ پەسەوەسە ئەبو حەنیفە ئەتقادی لەسەرەوە کە لە مووسەلا ئەخوێنی مەذهەبی ئەبو حەنیفە لەسەرە مەسە ئیمامی ئەبو سەور کە موجتەهیدێکە ساحێب مەذهەب لە سەلەفە ئەفەرمێ والجومعەتو کەسائیری سەلەوات نوێژ جومعە وەسە باقی نوێژەکان ئیلا ئەنە فیها خوتبەتەن فەحەیثوما ئوقیمە جازە ئەژی فەقەت فەرقی وەسە کە خوتبەیەکی هەست نوێژ جومعە خوتبەی هەست ئیسە خوتبەی یا دوان کارمانیە خوتبەی هەست لە هەر کوێنێکە نوێژ جومعە بەرگوزار بێت دروسە جا ئەژی واحتەججا دەلیلی چەس ئەژی ئەنە عومەرە کەتەبە ئیلا ئەبی هورەیرەتە عمر نامه هنار بو ابو هريره كأبو ابو هريره لزماني ما عمر والي بحرين وفرمي ان جمعوا حيث ما كنتم لهر كيني كان يجمع كتان بربزار كان هرو حديثه و او الله فقر ما قران ما وثمان ل مصنف امام ابن ابي شيبه هاتيو ابن عثيمين كفقيه كي جورز للمعاصره لفقه حقيقه توان من دكتيفي كز بناو الشرح الممتع على زاد المستقنع بانزا جلدة فريج مهمة فوق العادة أرزش من ده حتما رجوعي بيبكن بيتعصب سيكريو أفرمي قوله أفرمي قولي صاحب كتيوك كم شرحيك والتسيح أي الجمعة صحيحة يعني جمعة فيما قارب البنيان من الصحراء أجل للصحراء كنزيق بناو ساختمان هناو شارو ديهات بي أي إيش الشرح يجي إن أهل القرية لو أقاموا الجمعة خارج البلد في مكان قريب أجر أهل ديهاتك يا شاري نوي جمعة برباك لخارج شاركو لما كان كنزيك بشارو فإنها تصح أو نوي جمعة صحيحة فلا يشترط أن تكون في نفس البلد شرطني حتما ناو دل شارك يا ناو دل ديهاتك عابد بشرط أن يكون الموضع قريبا باو شرط جي كان نزيك بشار بيالبطا دون نعمة اتفاق توا علماس وكوين أفرمي مثل مصلى العيد يكون في الصحراء من البلد وك مصلى كنوش جشني تيا برغزارك لي وك أوانا يجي درسة تيا نوش قيني نوش جمعة للصحراء كالجوز الشارك بي لأنه لم يخرج من القرية أفرمي اگر مسلاكه جزء الشارع كبي او ان هل الشارع دل نتشون اگر جزء محدود الشارع بي. جاء لإدامة كيها فرمي وقال بعض العلماء بعض العلماء فرمي أن لا يجوز أن تقام الجمعة إلا في البنيان جائزني الجمعة برقزار بمقل لناو جيكا كبس ما الله ساختماني تابي عسيمين فرمي لكن ما ذهب إليه المؤلف هو الصحيح أوي ومؤلف وتيك غير بناي شابي أجي أو الصحيح أو قول الصحيح والراجح أو أرزش منده جاد قد كبراكم أول الشرح الممتع عادل إمام بهوتي كتير كتب بناو كشاف القناع لسر متن إقناع لفقه إمام أحمد كري حنبلة أفرمي وتصح الجمعة فيما قارب البنيان من الصحراء صحيح أن يوجد جمعة لصحراء كنزيك بالشار وبناو ساختمان بيت دقات كان لم كلمة فرمي ولو بلا عذر حتى أقر ببيع عذر بشي تدرو ببيع عذر بشي تناو أو الصحراء نيوشمينيت فلا يشترط له البنيان لقول كعب بن مالك اجي الشرط نيكا لواقع جمعه كلنا بناو ساختمانا بلنا دل شاركه بيانا دل ديهاتكا لبرشا لبروا كعب بن مالك فرمي اسعد بن الزرارة اول من جمع بنا في هزم النبيت في نقيع الخضمات اما السنن ابو داود حديثه صحيحه افرمي اسعد كري الزرارة أول كسب كان يجمع أبو ماخن في هزم النبيد هزم النبيد يعني الزويك تخته هموار نقيع الخضمات يعني الزويك كباران أيتام مليا دواي أو كآوك أو تيا أماو أو أتشوان أو دون زويا جياي سو ذكر أو تقريبا حالة وك ميان فوتبالي كي تشبيهنا وك ميان فوتبالي أو سو ذكرو أجي إما تشوين جي أوان يجمع ماخن أما كيبو بل أو كبيغمر خاص لازم تشيف يجيبوا مدينة يعني شو يعني بل أو مزد قباو لمدينة ومسجد النبي لمدينة درس كريه شون أول مزد كان مزد قباو جاء مسجد النبي بو هيج مزد يترنو ده جمعة لك وين أخون بس يا اللي دروا خون ديانا ده خو بيغمر خان نيفر من يجاك تان درس نيا ده خو هيج فقيه وعالم ومجتهد نيو تا نيجاك تان درس نيا عز ابن عبد السلام مجتهدي قورز لنا وشافعي مذهب كان البتة لعز ابن عبد السلام النقل ناكم مطلب النقلكم والتأييد المطلب بعدي ملقب بسلطان العلماء إمام الذهبي لموردي ويجب بلغ رتبة الاجتهاد جيد درجة اجتهاد عز ابن عبد السلام فرمت يجب ما رأيت في كتب الإسلام مثل المحلى لابن حزم وكتاب المغني للشيخ موفق الدين يجب من لنا كتب أهل الإسلام ناو كتب إسلاما كتب كل إسلاما نسيا لفقها كتابه من ديو محلى ابن حزم وكتابه تروى المغني ابن قدامي مقدسي حنبلي كبانز جلده المحلى تقريبا زيده جلده لتشا اجي في جودتهما والتحقيق ما فيهما للزريف بيان كردن مطالبه واو تحقيقك لو دكتواك يا اكتوا من ديو جاء حتى نقل لعز ابن عبد السلام ويجي لم تتب نفسي بإفتاء حتى صارت عندي نسخة من المغني يجي دلن دانا مرزي أبو فتوى دان تا إنك النسخة للمغني قيادة سم وقت يخواندم أو وقت دلن دانا مرزي أبو فتوى بمدسر مسائل تما شاكي براكم جاء هر أو ابن قدامة للمغنية يسب زين شاء فرميت ابن قدامي مقدسي للمغنية فرمي فصل ولا يشترط لصحة الجمعة إقامتها في البنيان شرط نيبو صحة نوي الجمعة أو كحتمنا وبنا وساختمانا بي ويجوز إقامتها فيما قاربه من الصحراء أجي الصحيح للصحراء كنزيك بالشار وساختمان بي بنا شار وساختمان وديهاد بي وبهذا قال أبو حنيفة أجي أبو أمام مذهب أبو حنيفة أمام مذهب إمام أحمد ومذهب إمام أبو حنيفة ومذهب إمام الشافعي ولي أفرمي وقال الشافعي لا يجوز في غير البنيان إمام شافعي هروا وثمان المجموعة وثمان لناو فزايق بربازة أكري لناو بناني ولي أشيل لناو دل شاركابي ولي أبو حنيفة وإمام أحمد إمام أبو حنيفة إمام أحمد وإمام أبو الثور أيش قيناك لخارج شاري شوبيت منتان نزيق بشار بيت أما مذهب أوانا دقات كان براكم ولنا إسيجي الدليل إيه ماتشز دليل إيه حنبلي مذهب أيجي أن مصعب بن عمير جمع بالأنصار في هزم النبيت في نقيع الخضمات هر أو حديث أفرمي مصعب كري عمير جاء جمعه خوان بو انصار بو اهل المدينه لكنا لو دشتاك وثمان واذا ما كي افرمي ابن قدامه واللي انه موضع للصلاه العيد افرمي نويج يعني لدشتان نويج خندن جي نويج جشن نويج عيد فجازت فيه الجمعه دي وقت نويج جشن درس المصلى لدشتا بس نويج جمعه اشياء درسا كالجامعي وهر وقت مزات الجامعة هر وقت شار وقت ناو شار ناو لأن الجمعة الصلاة عيد نجد شو نويج جمعة نويج جشنا جمعة لأن الجمعة الصلاة عيد نويج جمعة هل نويج جشنا أي ما حديث مانس في غمري خواص الله سبحانه هل السنن أبو داود هاتيا سبحان الله قوشيكم خاموش بو پیغمبر خواهد لاحد حدیثات حدیث صحیح که روز جشن اسم مفهوم که گرمه روز جشن نیز جمعه خون فرمی امرو دو جشن هاین ناو دو جشن هاین ناو روزی که دو جشن یادی یکی کی جمعه یکی کی نیز جشن نگم پس پیغمبر خواه نیز جمعه به نیز جشن ناو بردیا به جشن ناو بردیا افرمی ابن قدامه لأن الجمعة الصلاة عيد نیز جمعة نويج عيدة فجازت في المصلى هل وان نويج جشن لمصلى درس نويج جمعة درس لمصلى كالصلاة الأضحى وقت نويج جشن نويج جشن قربان ولأن الأصل عدم اشتراط ذلك أصل أو سكا شرطني نويج جمعة حتما لنا وبنا وساخت ما نابد ولا نص في اشتراطه هيش نسي كيش نيبو الشرط بونوا ولا معنى نس فلا يشترط معنى ومفهوم نسي كيش نيبو بس شرط نيت إلا سري مجن جاء سريدانيش أكنن سبحان الله الله تعالى فرمي فليضحك قليلا وليبكوا كثيرا كم يبكنن ولي خو فري بجيرن بحال خوتان كجهل تانس كخليك المرد متهمك فري بجيرن وحال خوتان كخليك ناهقت تدم تانا ككفتن زنا وغيبت وقناه وتهمة وأمانة دي برا فرز كان ما أوسا أو مذهب إمام أحمد كري حنبل أو مذهب أبو حنيفة أو مذهب أبو الثور أو قولي عرض كم إمام ابن قدامة مقدسي كمجتهدك أو قول إمام بهوتي كفرمي ببيع عزريش تاني بجدر أو إمام الشوكاني أو السيد السابق أو إمام عمراني أو إمام شمس الحق عزيمة بادي لعون المعبودة أو الشيخ ابن عسيمين أو عالم لتلفرا وفرا خو يسوى وقت مانيا قشي بقرنينو ولي خو آية أمانة كفايتنا ككيتر وازبيرن لو قسلتانا لفكر اتحادي كابر كأم الله دا سوري بيا خواي تبارك تعالى أفرمي أخوتان زوزوتين لنو خطبكانا أو آية أقرنوك واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إخوي ما وازاني قبول ماني وآية قرآن ولآية اتفاق لسر لسر كفر لسر انحراف لسر بدعة لسر خرافات لسر أو اتحاد باطلة مقر الله تعالى أفرمي إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء أوانيك متفرق دينك يعني متفرق براكندو بشبش أو كردو وبون الفرقة لمختلف أفرمت اللوانيت لا هيك شيء كانت سهم نيتك وانا يا محمد إما إتعال بيغمري خواكين خو إتعال تناكين بيجي جمعك تان فرسو نازان سري معمم جمعو بوني ترواب زان حق هذا دسيوا إترقشي باطل يجي الله تعالى فرمي إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون كارو باريان هلا الله دوائي والله تعالى أقاين كاتو بوكار لوا كرديان هوش تام بإخواي متعال بس خاص قشت مانكا بخوا دانا دانا أبرسي ليمان بخوا دانا دانا بل تو منو قشتو مرد ما قريت بس با إن شاء الله لفكر اتحادي كابينكا الله دسور مان بيات أو يك شتي بيجم لخدمتانا او او يش بي هاتو فكر با بيجم براكم اگر ايوا او نا شرع بوتان مهمه الشرط والشروط لف مسائل فقهي لواقات تفسيره بوتان مهمه دي خو پیغمبر خاص لازم نيج جشنك الا مصلى خندي قشت فقهاء وتيان نيج جشن باشر او سل فقهاء بين بوشا استغفر الله مصلى بيخيني إلا للمسجد الحرام نبي كهميش نويش جشن للمسجد الحرام هل ناو لدور بيت أخوان ديانا وليتر حتى لمدينة بيغمر خواه صلى الله عليه وسلم نويش جشن برسدرو پیغمبر خواه صلی اللہ علیہ وسلم خلفای راشدین نوی جشنی امبرس مسلح خلفای بنی امیه و بنی عباس و گشتی تواوش علماء و تیان نوی جشن بویت درو ده ایویش بین لوا حد داخل لوا هاو کاری کن با نیجین خوتان درو کن تابع سنت نین خواهان لواقع فکرکی خوتان کل حزب بما لديهم فریحون با شامل تان نوید ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ما نوشن تولي بيدريا وخوا أقل لبرا ونوايكا نهاتين بر عليهم بشتر ما قصيان كرا ونا ألاقم نوم بحصل لما تراكم خوي شانزان ولي تروت من شارك نيا الله تعالى قش ما ناقبة بخيرك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.